كتابته. فالاساليب ثلاث اساليب: اسلوب علمي، الاسلوب العلمي هو اسلوب التاليف، واسلوب ايش؟ التاليف، واسلوب ايضا الحجاج والرد على الشبهات وعلى المخالفين، تجد مثلا مختصر الصواعق المرسله، اسلوبه علمي، وايضا كتابات شيخ الاسلام اسلوبه ايش؟ علمي، وايضا هؤلاء اصحاب المتون اسلوبهم علمي، لان هذا الاسلوب العلمي هو الذي لا يعتمد على الخيال ولا على إثارة العاطفة، وإنما يعتمد على إقناع السامع أو تبليغ العلم إليه. وأما الأسلوب الأدبي يعتمد على الخيال، يحتاج إلى تصوير الأشياء، يحتاج أن يأتي مثلا بتشبيه واستعارة وإلى تقابل بالكلمات وغير ذلك، وأيضا إلى استخارة العواطف. والأسلوب الخطابي قد يحتاج هذا وهذا، يحتاج إلى أسلوب علمي وأسلوب خطابي، لأن بعض العلماء النقاد ما يقسمون الأسلوب إلى ثلاثة، يقسمون علمي أدبي. يقول الخطابي مكون من الاثنين، من الأدبي والعلمي، مكون من الأسلوب العلمي والأدبي. الخطابي فيه زيادة واحدة فقط، نعم، على أنه يأتي بالتدرج بالكلام. أنت وقت الخطابة لما تخطب أولا ما يدخل الإنسان في الموضوع مباشرة، إنما يتدرج بكلامه ويأتي أولا بالأمر الأول، حتى أن السامع الذي أمامك الجمهور متفاهم متنوع الثقافة، في واحد أمي ما يعرف أحد شيء، واحد درس إلى ابتدائية، واحد إلى ثانوية، واحد يعرف شيء في الدين، والآخر ما يعرف، مزارع، وأنت تخاطب هذا الجمهور كله. نعم، تحتاج أنك لما تخاطب هذا الجمهور كله تحتاج إلى أسلوب خطابي، أولا أسلوب التدرج وأسلوب الإقناع، أسلوب التكرار، تحتاج إلى تكرار كلمات حتى ترسخ في نفسه. تحتاج أيضا إلى أشياء سنذكرها هنا من ميزات الأسلوب الخطابي، يختلف عن الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي مثل مقامات بديع الدين، بديع الزمان الهمداني، بديع الزمان الهمداني، كذلك أيضا مقامات الحريري، كذلك أيضا هناك مقامات أخرى الذي قلت عليه هو مقامات السيوطي، له مقامات السيوطي. وأيضا هناك أسلوب الأدبي في أساليب التأليف مثل سحر البراعة، سحر البراعة أعتقد موجود في المكتبة، كتاب هو للشيخ مقبل رحمه الله، نعم، هذا كتاب ملكه ليس تأليفه، نعم، فيه رسائل في المد، في الرثاء، رسائل في العتاب، رسائل في الوصف، رسائل كيف يتعلم الإنسان يكتب مثل هذه الكتابات. وممن يعتمد الأسلوب الأدبي في زماننا الذي أنا رأيته هو بكر أبو زيد. بكر أبو زيد عنده أسلوب أدبي، وهذا ملحوظ في حلية طالب العلم، من قرأ كتاب حلية طالب العلم، كتاب التعالم، يجد هذا الأسلوب الأدبي مبثوث. نعم، كذلك بعض مشايخ الأردن يعتمدون هذا الأسلوب، الأسلوب إيش؟ الأدبي، عندهم أسلوب أدبي، وهناك أسلوب علمي. فكل أسلوب له، نعم، مقام، كل أسلوب له مقام. قد أحيانا وقت التأليف تحتاج إلى نشر هذا العلم، فما يحتاج تأتي بأسلوب أدبي، وقد تحتاج إلى أنك ماذا؟ تؤلف كتاب يروق السامع عندما يقرأ فيه، فهذا يحتاج إلى أسلوب أدبي. الأسلوب العلمي قال هو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، قال وأبعدها عن الخيال الشعري، هذا هو الأمر الأول، أبعدها عن الخيال الشعري رقم واحد هذا الدكتور، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، هذا رقم اثنين، أظهر ميزاته إيش؟ الوضوح، أن الشعر، أن الأسلوب العلمي واضح لا يحتاج إلى تعقيد. قال أيضا ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطول بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. وهذا تكتب حسن التقرير، حسن تقرير المعنى، هذا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، أنه يقرر المعنى في الأفهام والأذهان من أقرب وجوه الكلام. قال فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة بمعنى الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، ثوبا شفا أن يرى من خلاله المعنى. يعني انظر لو إنسان لابس مثلا عنده ثوب شفاف